ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 51، ما بعد الثورات العلمية. After scientific revolutions. No bloody foundation has the right to stop me from asking questions which might help me save. Of course I anguish for the suffering of your boy. And of course I applaud you for the efforts you make on his behalf. But I will have nothing to do with this oil. We are not asking, Doctor, for your anguish or your applause. We are asking merely for a little courage. Rusto, I am a scientist, and I'm of absolutely no use to you whatever, unless I can maintain my objectivity. And I am not a scientist. I am a father. تخيل إنك أب لطفل صغير مشرق ومليء بالحيوية اسمه لورينزو. وسط مشاغل حياتك العملية أنت ومراتك، لورينزو بتبدأ تظهر عليه أعراض مرضية غريبة. بيقع بسرعة، حركته بدأت تبطأ، وبيتعلثم في الكلام، ما بيسمعكوش بسرعة. لما بتعرضوه على الأطباء بيشخصوا حالته بالمرض النادر بيضاء الدماغ ALD. في غمرة صدمتكو قدام الدكتور بيشرح لكو ان التحاليل اظهرت درجات عالية من الاحماض الدهنية متراكمة في دم لورينزو اللي بتأثر على مخه. بتحاول تتماسك وانت بتسأل الدكتور ازاي الدهون بتأثر على مخه. بيشرح لك ان المرض نتيجة اختلال في جسيم اكسدة الحمض الدهني اللي بيسبب تراكم الاحماض الدهنية ذات السلاسل الطويلة في جميع انسجة الجسم، وبصورة ما اكثر الانسجة تأثرا هو المايلين، القشرة القذرية والجهاز العصبي. بتسألوه بصورة ما ممكن تشرح لنا بتفصيل أكتر؟ هيرد للأسف لسه مش عارفين بالتحديد إزاي المرض بينتشر، وبيشرح إن المايلين هو الأنسجة الدهنية اللي بتحمي الأعصاب. في عدم وجودها المخ بيفقد القدرة على نقل الإشارات خلال الأعصاب، تقريبا زيها زي المادة العازلة حول أسلاك الكهرباء. الـ ALD بيؤدي لتآكل المادة دي، وبالتالي المخ بيفقد القدرة على التحكم في الجسم، وبيصبح المريض تدريجيا غير قادر على التحكم في أعضاء جسمه. بتسألوه لكن أكيد في باحث في مكان ما بيعمل على علاج؟ هيقول للأسف المرض ده من 10 سنين فقط الأطباء ما كانوش حتى قادرين على تحديده، وما زلنا في مرحلة فهم المرض. صدى كلمات الطبيب وقعه فقيل عليكو. زوجتك بتسأله انت قصدك ان مفيش علاج على الاطلاق؟ بيرد للاسف لا. Please doctor, without equivocation. There is a family of diseases that's quite rare. The leukodystrophies. Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within 2 years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. Are you absolutely sure? Yes. Lorenzo shows the definitive sign. He has an abnormally high level of fats in his blood, certain very long chain saturated fats. بتخرجوا من عند الطبيب وانتوا في حالة مزرية. بتحاولوا تتماسكوا قدام ابنكوا. بتبدأ بالبحث والقراءة عن المرض. تفاصيل تطور الحالة بتصدمك. نوبات صرع، فقدان السمع، وصعوبة في التنفس بعد 6 شهور. فقدان الرؤية والحركة تماما بعد 20 شهر. الموت في خلال 24 شهر. بتنهار وانت بتصرخ وتبكي من حكم الإعدام اللي صدر على ابنك المسكين. بتبدأوا في البحث عن متخصصين في الحالة. الطبيب بيرشدك لطبيب آخر بيعمل على علاج من خلال نظام غذائي صارم. في عيادته بتستغربوا من أنه بيمنع كل الأكل اللي بيحتوي على سلاسل طويلة من الحمض الدهني، تقريبا كل أنواع الأكل الصحي. بيقولكوا أن أنزيم أكسدة الأحماض الدهنية ده معطوب في جسم لورينزو، ولابد من التحكم في كمياتها في جسمه علشان ما تتراكمش وتسبب تآكل المايلين. وكل اللي بيحاولوا يعملوه هو إبطاء انتشار الأعراض، لأنه مفيش طريقة لإصلاح الشبكة العصبية مرة تانية بعد دمرها. الصدمة الأكبر بتقع على زوجتك لما الطبيب بيطلب منها إن لابد من فحص كل أفراد عائلتها خصوصا الأطفال، لأن المرض بينتقل عن طريق جينات الأم، وبتشعر زوجتك بالمسؤولية عن نقل المرض لابنها. Are you saying that Lorenzo got this directly from me? Well, in the sense that ALD is sex-linked. Yes, it goes from mother to son. Then how did I get it? Well, the woman gets it from her mother. And if I inherited the defect, why don't I have the disease? No, the woman is only the carrier, nothing else. But with each conception, she has a 50-50 chance of passing on the defect. And when that happens, it's the cruelest kind of genetic lottery. بتبدأوا رحلة الصراع مع المرض. أحد الأطباء بيجري تجارب بالعلاج الكيماوي لإبطاء انتشار الأعراض. بيحذركم من أثار جلسات العلاج على ابنكم في السن الصغيرة دي، لكنكم بتصروا على إجراء الجلسات. لورينزو فقد القدرة تماما على الحركة وبيتنفس بصعوبة بالغة. الطبيب بيطلب منكم تصريح بعرض لورينزو في محاضرة على الطلبة والباحثين، اللي قد يساعد في تقدم البحث العلمي في مقاومة المرض. بتشعروا بالأسى وتفلقوا أمام مئات الباحثين والطلبة، خصوصا لما بيحاول يتكلم ويسأل بصعوبة وهو بيتعلم عن سبب وجود كل الناس دي. The pupillary light reflexes are still intact, and as yet there's no optic atrophy. However, there is evidence of early occipital lobe involvement. These people here. Beg your pardon, Lorenzo? Why are all these people here? He asks why all these people are here. Well. They're all doctors, and they want to learn how to help other boys in the future. Other boys with the boo-boo? Yes, darling. Mm-hmm. Thank you, Lorenzo. بتعثروا على جمعية من الأهالي اللي أطفالهم مصابين بنفس المرض. بتحضروا أحد اجتماعاتهم بعد الدعوة. عشرات من الآباء والأمهات مجتمعين في محاضرة لطبيب التغذية. بيشرح فيها نشر تأثير نظام التغذية في كتاب للأمهات عن وصفات الأكل المفروض تحضرها للأطفال المصابين بالALD. زوجتك بتقاطع المحاضرة وتقول إن مستويات الأحماض الدهنية زادت عند لورينزو بعد تجربتكو النظام الغذائي ده، والمفروض قبل ما يتم نشر البحث لابد من التأكد إن كان له تأثير بالمرة، وبتسأل إذا كان في أي أسر تانية شافت نفس النتيجة. 3 أسر آخرين بيقولوا إنهم رصدوا نفس الأعضاء. رئيس الجمعية بيقاطعكو ويقول إن دي دراسة معملية علمية محكومة ومش مجرد استفتاء. إحنا مش علماء علشان نقرر إن كانت نتائج التجربة صحيحة ولا لأ. بتسأله وإيه الضرر لما نعمل استفتاء؟ هيرد رئيس الجلسة لأنها مجرد بيانات غير رسمية غير مفيدة في البحث العلمي. الطريقة الوحيدة لإيجاد علاج هو تطبيق بروتوكول البحث العلمي الصارم ودراسة عينات إحصائية في جماعة معبرة ومنتقاه عن المرضى، وهي دي الطريقة الوحيدة اللي من الممكن أن يجد العلماء علاج للمرض من خلالها. بتعترض زوجتك وبتقول له إذن أنت بتقول لنا أن أولادنا في خدمة العلم والبحث العلمي بدل من أن البحث العلمي والعلماء في خدمة المرضى. Our son has complied with this diet and yet his levels of saturated C24 and C26 have risen for 2 months in That's exactly what's happened to Jaybird. Well, perhaps before we talk about publishing cookbooks, we should ask ourselves if the diet is working at all. Three families. So maybe we should, could we have a show of hands? Yes. And maybe we'll see how many families there are. You don't understand. This is a formal pilot study. It has to run the full 6 months. We're not scientists. We don't take it on ourselves to interpret experiments. That's the solemn responsibility of the doctors. Oh, come on, Eller. Let's at least have a show of hands. No, that would be misleading. Now, the medical folks call this kind of evidence anecdotal. What's wrong with the show of hands? It wouldn't have any meaning. The only way that the doctors can get useful results is with a strict protocol and statistical samples in a control group. And a proper time frame. Doctors have to be very careful. And clinical trials must withstand a tremendous amount of scrutiny. This is the way that medical science works. That's the only way the scientists can get the information that they need. So what you're saying is that our children are in the service of medical science. How very foolish of me. I always assumed that medical science was in the service of the sufferers. Yes, thank you. بتقرروا ان مفيش حد هيقدر يساعد لورينزو غيركم، وعلشان تقدروا تساعدوه لابد انكم تدرسوا المرض واعراضه. بتعسكروا في المكتبة العامة، بتقرأوا كل شيء عن الاحماض الدهنية والابحاث اللي بيجريها الاطباء على الحيوانات في المعامل. اول شيء بيصدمكم ان الاطباء بيعملوا في معزل عن بعضهم البعض، وبالتالي بتمر سنوات على البحث العلمي. بتنظموا ندوة علمية دولية لكل الباحثين والأطباء العاملين على المرض علشان تجمعوا الأطباء في مكان واحد. بتستمروا في البحث لحد ما بتوصلوا لفكرة علاج بينطوي على إضافة نوع معين من النفط المقطر بيحتوي على 2 من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة معزولة من زيت بذور اللفت وزيت الزيتون. المشكلة إن النوع ده من النفط المقطر لم يجرب بعد على البشر، ولابد من تجربته على الحيوانات أولا طبقا لبروتوكول البحث الطبي. لكن تدهور حالة لورينزو اللي فقد السمع الحركة والإبصار بتدفعكوا وراء أي خيط من الأمل. شركات الأدوية بترفض العمل على العلاج لأنه مفيش عدد كافي من المرضى يكفي لتغطية نفقات البحث العلمي، وبالتالي الدواء ملوش سوق كبير للتوزيع. بعد رحلة بحث طويلة بتصلوا لكيميائي بريطاني مسن على وشك التقاعد بيساعدكوا في تقطير الصيغة المناسبة من الزيت اللي بتظهر أثاره سريعا على لورينزو، وأعاد معدلات تراكم الأحماض الدهنية طويلة السلسلة لنسبتها الطبيعية في جسمه، وبالتالي أوقف تقدم المرض. للأسف مفيش طريقة لعكس آثار الأضرار العصبية في المخ والشبكة العصبية، لكنك أنت ومراتك مكلتوش، وبتبدأوا في تنظيم جهود الأطباء والباحثين مرة تانية في محاولة لعلاج تلف المايلين. لورينزو أصبح عنده 14 سنة وأظهر تحسن واضح، استعاد القدرة على السمع الإبصار والتحكم في أصابعه، لكن رحلة العلاج ما زالت طويلة شاقة ومليئة بالتحديات. Papa called last night from Italy, my darling. He's missing his Lorenzaccio very, very much. But he wants me to tell you, he's making a big dinner tonight. A banquet of brain food for the cleverest doctors in the world, who've gathered together to put the myelin back in the shaking puppy dogs. And if they can achieve that, someday, there might be a way to help all the people who've lost their myelin. Not only the boys with ALD, but the people with multiple sclerosis and many other diseases, Lorenzo. And then think, my brave boy, if they can ever give you back your myelin, you'll be able to tell your brain, to tell your toes, your fingers, your anything, to do what you want them to do. And then, one day, I'll hear my voice. And all these words I'm thinking, get outside my head. بعد نشر توماس كوهن لكتابه المثير للجدل هيكل الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions في النصف الثاني من القرن العشرين، فلسفة العلم أصبحت ذاخرة بالمناقشات والجدليات المكثفة والساخنة في كتير من الأحيان حول طبيعة العلم والطريقة العلمية، وتطورت عدد من النظريات والمدارس الفكرية المصاحبة لنظرية كوهن عن النماذج الفكرية أو المضادة ليها. الأطروحات الفلسفية دي سيطرت عليها مجموعة عامة من المبادئ والأنماط الفكرية اللي تناولت طبيعة حدوث التغير العلمي، إن كانت عملية موحدة أم مستويين من التغير، تغير داخل منظومة البحث العلمي وتغير انتقالي من منظومة لأخرى، وإن كانت منظومات البحث العلمي متنافسة أم متعاقبة. برامج البحث العلمي كانت أحد أهم ثمار الفترة دي، وتكليل لفكرة النماذج الفكرية اللي طرحها الفيلسوف المجري لاكاتوش، وأصبحت صورة متطورة من طرح كوهين، لكنها امتازت عليها بفكرة التنافسية بين برامج البحث. كوهين أصر أن المجال العلمي الواحد عادة ما بيحتوي على نموذج فكري واحد عامل في نفس الوقت حتى تقوم عليه الثورة داخلية، الفكرة اللي تم نقضها من غالب الفلاسفة والعلماء في طرحه بالرغم من الانجذاب العام تجاه فكرة النماذج الفكرية، الأمر اللي لاحقا أدى لتطور فكرة برامج البحث العلمي اللي ازدهرت وتطورت مع مرور الوقت لصور أكثر جاذبية وقوة. لكن الصور المناهضة لطرح كوهين وأنصاره كانت أيضا على نفس القدر من القوة وإثارة الجدل. في منتصف القرن العشرين الفيلسوف الأسترالي بول فايرباند طرح رؤية لن أبالغ لو قلت إنها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فلسفة العلم حتى اللحظة، اعتنق فيها رؤية شافها البعض إنها جنونية والبعض الآخر إنها عبقرية وثورية، جادل فيها لصورة من الفوضوية المعرفية Epistemological Anarchism، وجهة نظر بيتم فيها استبدال قواعد الأسلوب والسلوك العلمي بموقف حر يسير فيه كل شيء جائز. لكن زي ما هنشوف كوهين، لاكاتوش وفيرباند تفاعلوا مع بعضهم البعض وتطورت نظرياتهم في كثير من الأحيان كرد على أطروحات بعضهم البعض، لدرجة أن أهم أعمال فيرباند ضد الطريقة Against Method اللي نشره سنة 1975 كتبه طبقا لمذكراته كخطاب للاكاتوش اللي وافته المنية سنة 1974 قبل ما يكتب الرد على فيرباند. منهجية البحث العلمي The Methodology of Scientific Research. حياة الفيلسوف والرياضي المجري أمري لاكاتوش كانت قصة مثيرة للغاية. اتولد في المجر وكان عضو في المقاومة الشعبية للحزب النازي خلال فترة الحرب العالمية الثانية. بعد انتهاء الحرب عمل في السياسة اللي اعتقل على إثرها 3 سنوات. بعدها غادر المجر لإنجلترا وانتهى به الحال في كلية الاقتصاد بلندن يعمل مع كارل بابر. لاكاتوش عادة ما بيدعي ان افكاره الاساسية عن العلم ضمنية في افكار بابر او انها مجرد افكار جانبية بالنسبة لرؤية بابر. وبالرغم من ان هناك الكثير من الحقيقة في الادعاء ده الا ان لابد من القاء الضوء على بعض الجوانب المهمة في افكاره لرسم صورة مكتملة لفلسفة العلم في القرن العشرين. رد فعل لاكاتوش على طرح توماس كوهين في عمله الأهم هيكل الثورات العلمية The Structure of Scientific Revolutions، ارجع لحلقة الثورات العلمية، كان غاضب وعنيف، واعتقد أن كوهين بيمثل خطر كبير على العقلانية المنطق والمجتمع ككل. لاكاتوش شاف أن كوهين طرح عملية التغير العلمي كعملية غير عقلانية بالمرة، مجرد علم نفس الغوغاء Mob Psychology، الأعلى صوت والأكثر سطوة وسلطة بيفرض رؤيته بغض النظر عن العقلانية والمنطق. لكن الطرح اللي وضعته قدامك في الحلقة اللي فاتت عن كوهين بيبعد كثيرا عن الرؤية دي. في رؤيتي كوهين تصور العلم على أنه آلية تكاد تكون معجزة لتفسير العالم بتضرب بدقة مدهشة اتزان شديد ما بين المنهجية ونمطية التغير والثورات الكبرى الغير منظمة. لكن لاكاتوش على الجانب الآخر لم يرى في رؤية كوهين سوى الفوضى والخطر، وفي نفس الوقت أدرك القوة الخفية في جدليات كوهين القائمة على نماذج من تاريخ العلم، وبالتالي وضع هدف ومهمة حياته إنقاذ عقلانية العلم من آثار التدمير اللي ألحقه كوهين بها. لكن في الحقيقة رؤية لاكاتوش عن العلاقة ما بين تاريخ العلم وفلسفة العلم تبدو في كثير من الأحيان عجيبة جدا، وجادل إن دراسة الحالات التاريخية لابد أن يستخدم في تقييم الرؤى والأطروحات الفلسفية حول العلم، لكنه كمان جادل أن لابد أن نعيد صياغة تاريخ بعض حلقات تاريخ العلم بصورة عقلانية Rational Reconstructions تجعل قرارات العلماء تبدو أكثر عقلانية قدر المستطاع، ونشير في أماكن أخرى أو في الحواشي إلى المواضع اللي البناء العقلاني للحالات التاريخية فيها لم يكن مطابقا لما حدث في الواقع، أي بصورة أخرى من المقبول أننا نشوه ونحرف ما حدث في الماضي طالما أننا سنشير لهذا التعديل في مواضع أخرى. ما يهم هو أن خلال مناقشتنا للحالة التاريخية أن نرسم صورة فيها القرارات العلمية تظهر عقلانية ومنطقية. في الحقيقة بالرغم من غرابة الطرح ده وحيوده كثيرا عن أمانة البحث العقلي، إلا أنه لم يلقى اعتراض أو دهشة كبيرة في الوسط الفلسفي، على الأقل في حدود اطلاعي، وما زلت غير قادر حتى اليوم للحصول على إجابة شافية على هذا التناقض. على أي حال، بجانب الرؤية العجيبة دي، لاكاتوش طور رؤية لمنظومة العلم كان لها تأثير كبير في النصف الثاني من القرن العشرين داخل الوسط العلمي، اللي أصبحت معروفة بمنهجية برامج البحث العلمي The Methodology of Scientific Research Programs. برامج البحث العلمي Research Programs. برنامج البحث العلمي Research Program عند لاكاتوش تقريبا موازي لفكرة النموذج الفكري Paradigm عند كوهين. الاختلاف الكبير ما بين الأطروحتين هو عادة ما يوجد أكثر من برنامج بحث علمي داخل المجال الواحد في نفس الوقت. طبقا للاكاتوش، المنافسة ما بين برامج البحث العلمي هي فعلا ما يحدث في الواقع داخل العلم، وهي أيضا عملية ضرورية وأساسية للعقلانية والتقدم. الرؤية دي تم تطبيقها داخل كل صور العلم من الفيزياء للعلوم الاجتماعية. برنامج البحث العلمي هو كيان تاريخي بيتطور مع الزمن وبيشتمل على مجموعة من النظريات المرتبطة ببعضها البعض. النظريات اللاحقة تطورت كرد فعل على مشاكل في النظريات السابقة. لاكاتوش زي كوهن اعتقد أن من المقبول بل والشائع والمبرر لبرامج البحث العلمي أن تستمر لمدة من الزمن بالرغم من وجود الحالات التجريبية الشاذة الغير قادرة على تفسيرها. العاملين داخل برنامج بحثي ما عادة ما حيكون عندهم التزام تجاه هذا البرنامج، ولن يرفضوا الأفكار الأساسية له بمجرد ظهور بعض المشاكل أو الحالات الشاذة. لكن زي كوهن، لاكاتوش اعتقد أن البرامج البحثية ترفض وتهجر في بعض الأحيان، وبالتالي نظرية متكاملة للتغير العلمي لابد أن تفسر نوعين من التغير: واحد، التغير داخل برامج البحث العلمي المستقلة. 2، التغير على مستوى مجموعة من برامج البحث العلمي داخل مجال علمي ما. برنامج البحث العلمي له مكونين أساسيين عند لاكاتوش. الأول ما أطلق عليه النواة الصلبة Hard Core، وهو مجموعة الأفكار الأساسية والرئيسية داخل البرنامج. والثاني هو حزمة واقية Protective Belt، مجموعة الأفكار الأقل جوهرية من نواة النموذج المستخدمة لتطبيق أفكار النموذج الأساسية في الطبيعة. وأي صورة من نظرية علمية ما لابد أن تحتوي على هذين النوعين من الأفكار. على سبيل المثال، برنامج البحث النيوتوني في القرن الـ18 كان له نواة صلبة، وهي قوانين الحركة الثلاثة لنيوتن وقانون الجاذبية. أما الحزام الواقي تغير حسب الفترة الزمنية، في بعض الأوقات احتوى على أفكار تفصيلية حول المادة ورؤية حول هيكل الكون ونظامه وأدوات لربط نواة البرنامج البحثي بالظواهر الطبيعية. أو مثلا برنامج البحث الدارويني في الأحياء في القرن 19، نواته الصلبة احتوت على ادعاءات عن فكرة اشتراك الكائنات الحية في الأصل البيولوجي وشجرة الأحياء والتغير والتنوع في صور الحياة نتيجة تراكم طفرات صغيرة تم تفضيلها خلال عملية الانتقاء الطبيعي. أما حزام برنامج داروين الوقائي احتوى على محاولات لتغيير بعض الكائنات في شجرة الأحياء وأفكار حول عملية توارث الصفات، التنوع، الصراع من أجل البقاء، عملية الانتقاء الطبيعي إلى آخره. لاكاتوش طرح مجموعة قواعد للتغير داخل برنامج البحث العلمي. القاعدة الأولى، التغير يحدث فقط في حزمة الأفكار الوقائية ولا تحدث أبدا في نواة الأفكار الأساسية. القاعدة الثانية، التغير في الحزمة الوقائية لابد أن يحدث تدريجيا. الفكرة اللي من الواضح جدا أن لاكاتوش اقتبسها من بابر، برنامج البحث العلمي دايما في حالة تمدد ليشمل عدد أكبر من الحالات. برنامج بحث تطوري هو برنامج بحث ناجح في زيادة رقعته التفسيرية، وعلى النقيض البرنامج البحثي في حالة احتضار لو كانت التغيرات بداخله تفسر نفس الحالات بدون مد رقعته التفسيرية لحالات أخرى جديدة. لاكاتوش اعتقد زي كوهن أن كل برامج البحث العلمية بتقابلها حالات شاذة anomalies وعقبات تجريبية في أي وقت من الأوقات. النموذج البحثي في حالة الاحتضار بتتراجع قوته التفسيرية وبيصبح غير قادر على مجاراة الحالات الشاذة، على العكس من النموذج التطوري الناجح بتمتد رقعته التفسيرية وبيقابل النفي والدحض بقوة. داخل المجال العلمي الواحد في أي وقت يوجد عدد من البرامج البحثية المتنافسة، بعضها بيتقدم بسرعة والبعض الآخر بيتراجع أو يتدهور. عند النقطة دي من السهل إننا نستنتج إن قاعدة لاكاتوش التالية هتكون اختيار البرنامج البحثي الأكثر تقدماً اللي هيساعد العلماء على تطوير البحث وصناعة القرارات العلمية الصائبة داخل هذا المجال. لكن في الحقيقة دي ما كانتش القاعدة اللي وضعها لاكاتوش، اللي جادل إن من المقبول جداً حماية برامج البحث العلمي لفترة من الوقت بتتراجع خلالها قوة البرنامج التفسيري، لأن من الجائز جداً أن تستعيد قدرتها التفسيرية مرة أخرى حتى وإن كان هناك نموذج علمي قادر على تفسير عدد كبير من الحالات في نفس الوقت. ده لأن تاريخ العلم مليء بحالات لبرامج بحثية تعافت بعد فترات سيئة كانت فقدت فيها الكثير من قدرتها التفسيرية، وبالتالي من العقل إننا نعطي برامج البحث فترة مناسبة لاحتمال استعادة قدرتها التفسيرية مرة أخرى. سمع سؤالك، ويا ترى إيه مدة الفترة الزمنية دي؟ في الحقيقة لاكاتوش محددش المدة، لكن الفيلسوف الأسترالي بول فيرباند استغل النقطة دي في طرح لاكاتوش وجادل إن لو لاكاتوش ما قدمش لنا قاعدة واضحة عن متى يجب على الباحثين والعلماء التخلي عن برنامج بحثي في حال التراجع، إذا نظريته هتكون فارغة تماما من العقلانية. إذا هل هناك قاعدة تالتة وضعها لاكاتوش لإرشادنا في التفريق بين البرامج البحثية المتصارعة؟ في الحقيقة لا، لاكاتوش جادل إن قرار الاستمرار في العمل على برنامج بحثي في حال التراجع سيعد مخاطرة كبرى high risk، وبالتالي يبدو أن لاكاتوش بينصح الباحثين بالاستمرار في العمل داخل البرنامج البحث المتراجع فقط إن كان لديهم قدرة على تحمل خطورة عالية كفشل بحثهم العلمي بالكامل مثلا. وفي الواقع لاكاتوش محق في أن البشر باختلافهم عندهم درجات مختلفة من قدرة تحمل الخطورة، لكن بالرغم من النظام والمنهجية والانضباط الشديد الظاهر في عمل لاكاتوش إلا أنه فشل في إعطاء قاعدة محددة حول النقطة الجوهرية دي في عملية التغير العلمي. وفيرباند كان عنده حق في رؤية التناقض الشديد ما بين خطاب لاكاتوش عن أفكاره وحقيقتها وطبيعتها في الواقع. أكيد من الواضح بالنسبة لك دلوقتي التشابه الشديد ما بين طرح لاكاتوش وكوهن، بالرغم من أن لاكاتوش كان شديد المعارضة والهجوم على أفكار كوهن. ما تستعجلش، بالرغم من تشابه الأفكار إلا أن جوهرها مختلف. كوهن كان عنده ثقة شديدة في المبادئ الأساسية الضمنية بالنماذج الفكرية وقدرة العلم على إيجاد طريقة للمضي قدما بعد حدوث الثورات داخله، بالرغم من الصراعات والفشل في كثير من الأحيان. وبالنسبة له بمجرد التخلص من صورة العلم المثالية في عقلنا الصورة الباقية صحيحة بشكل كبير. أو بصورة أبسط، كوهن وثق في العلم في إيد مجموعة من القيم الضمنية المشتركة. على الجانب الآخر لاكاتوش كان بيبحث عن منظومة منهجية قائمة على القواعد المحددة. لو تجنبنا التناقض الداخلي في رؤية لاكاتوش وبدل من ده طرحنا تساؤل إن كانت صورته عن هيكل العلم مفيدة بأي صورة، في الحقيقة أعتقد أن الإجابة بديهيا هتكون بالإيجاب. بكل تأكيد فكرة النماذج البحثية المتنافسة مفيدة وأكثر قربا من واقع العلم من رؤية كوهن عن النماذج الفكرية، وقد تظهر قيمتها في بعض المجالات العلمية أكثر من غيرها. علم النفس مثلا مثال جيد على الحالة دي، والأبحاث الحالية في علم النفس التطوري Evolutionary Psychology بتبدو كبرنامج بحثي زي ما طرح لاكاتوش. في الحقيقة قد نجد داخل المجالات العلمية المختلفة مزيج من حالات وأمثلة داعمة لكل من رؤية كوهن ولاكاتوش. في علم الأحياء مثلا عادة ما بنجد اتفاق على المبادئ الأساسية، لكن تنافس وصراع حول برامج البحث المختلفة حول تفاصيل تطبيقه. لكن لو نظرنا مثلا على علم الأحياء التطوري Evolutionary Biology هتلاقي فكرة مشابهة للنموذج الفكري الواحد Paradigm زي النظرية الاصطناعية Synthetic Theory اللي بتحتوي على مزيج من المبادئ الداروينية والأبحاث الجينية، لكن بداخل التعميم ده بيوجد عدد كبير من البرامج البحثية المتنافسة. مثلا النظرية الحيادية للتطور الجزئي Neural Theory of Molecular Evolution اللي بتحاول تفسير التنوع والتغير في جزيئات الحامض النووي من خلال عمليات عشوائية بدلا من عمليات الانتقاء الطبيعي. البرنامج البحثي ده متوافق تماما مع الادعاءات المركزية في النظرية الاصطناعية، لكنه بيتناقض مع بعض الطرق القياسية في تطبيق النظرية الاصطناعية على التنوع الجيني داخل الجماعة. بالإضافة لوجود نماذج وحالات البرنامج البحثي فيها قد ينفصل عن التيار البحثي العام داخل المجال ويتطور بشكل مستقل لعقود من الزمن قبل ما يعود مرة تانية للانضمام للتيار الرئيسي داخل المجال العلمي. بالتالي يبدو أن هناك بعض المجالات العلمية قد تحتوي على نموذج فكري سائد بارادايمز وعملية علم طبيعي أو مألوف طبقا لكوهن، ومجالات أخرى فيها برامج علمية متنافسة، وأخيرا مجالات بتحتوي على مزيج من الحالتين. على أي حال، لو كان لاكاتا شاف أفكاره ضمنية في أفكار بابر، هل بابر أيضا اعتقد أن طرحه على خلاف مع طرح كوهن زي ما شاف لاكاتاش؟ في الواقع في سبعينيات القرن الماضي لما واجه بابر أطروحات كوهن بشكل مباشر، قال أن علم كوهن المألوف أو الطبيعي Normal Science له وجود وقد يحدث فعلا في إطار المؤسسة العلمية، لكنه ليس واسع الانتشار زي ما كوهن حاول تصويره. والأهم من ده أنه اعتقد أن فكرة العلم المألوف فكرة سيئة لابد من تجنبها. تقاليد البحث العلمي Scientific Research Traditions. في أهم أعماله التقدم ومشكلاته Progress and its Problems اللي نشره سنة 1977، الفيلسوف الأمريكي المعاصر لاري لاودن طور رؤية مشابهة لطرح لاكاتاش عن برامج البحث العلمي من حيث البنية الأساسية، لكنها أكثر تطورا. زي لاكاتاش، لاودن اعتقد أن كوهن وصف العلم كعملية غير عقلانية بالمرة، أو على حد تعبيره القرارات العلمية عملية سياسية ودعائية. القراءة دي غير دقيقة لكوهن في وجهة نظري زي ما أشرت سابقا. لكن على أي حال، لاودن أدرك قوة الحالات التاريخية اللي استخدمها كوهن لدعم نظريته، وعلى نفس نهج لاكاتاش لاودن حاول تطوير رؤية فيها من الممكن تواجد مجموعة متنافسة من النماذج الفكرية داخل المجال العلمي الواحد، وضرب نماذج عديدة من تاريخ العلم لدعم نظريته. لاودن أطلق على فكرة وحدات البحث العلمية دي تقاليد البحث Research Traditions، بدلا من تسمية لاكاتاش برامج البحث Research Programs. لكن الفرق بين طرح لاكاتاش ولاودن مش مجرد فرق اصطلاحي، في الحقيقة طرح تقاليد البحث اللي قدمه لاودن أكثر قوة ومعقولية من طرح لاكاتاش اللي شاف إن النظريات متسلسلة داخل برنامج البحث العلمي مرتبطة منطقيا، كل نظرية نطاق تطبيقها أوسع من النظريات السابقة عليها داخل برنامج البحث العلمي. ولاكاتاش وضع قاعدة أساسية وهي إن المبادئ الأساسية أو النواة الصلبة غير قابلة للتغير. لكن بالنسبة للاودن، النظريات العلمية داخل تقاليد بحث علمي واحد أقل ارتباطا، ومن الممكن تغيير بعض الأفكار الأساسية. بل والأكثر من ده، إن بالنسبة للاودن لا يوجد حرج من إن نظرية جديدة قوتها التفسيرية أو الحالات اللي بتفسرها تكون أقل من النظريات السابقة عليها، أو على حد تعبيره أحيانا التراجع في التفسير بيكون ضروري. وبالنسبة له أحيانا النظريات من الممكن أن تنفصل عن تقليد بحثي وتنضم لتقليد بحثي آخر. مثلا الأفكار الأولى لنظرية الديناميكا الحرارية اللي طورها الكيميائي الفرنسي سادي كارنت نشأت داخل تقاليد البحث العلمي اللي رأت أن الحرارة مائع أو سعرات حرارية كالوريك، لكن الأفكار نفسها أخذت وتطورت داخل تقاليد بحث علمي منافس رأى أن الحرارة حركة للمادة. أحد أهم ابتكارات لاودن في طرحه هو تمييزه ما بين القبول acceptance والسعي وراء pursuit النظريات. الأفكار الفلسفية اللي طرحتها عليك لحد دلوقتي بتحاول تفسير سلوك العلماء تجاه البحث والعلمي والنظريات على إنه نوع من الاعتقاد belief، لكن المعتقدات لها درجات متفاوتة. هناك معتقدات يؤمن بها الفرد على حذر ومعتقدات راسخة. العلماء لابد أن يشوب اعتقادهم درجة من الحذر، لكن ما زالت الفكرة الأساسية هو أن هناك نوع واحد من السلوكيات تجاه النظريات العلمية، وهو الاعتقاد سواء كان حذر أم راسخ. لكن لاودن جادل أن هناك في الحقيقة نوعين من السلوكيات وتقاليد البحث العلمي داخل عباءة العلم، القبول والسعي acceptance and pursuit. القبول قريب من فكرة الاعتقاد، أن تقبل شيء وأن تعتقد في صحته، لكن السعي أمر مختلف، هو مجرد تقرير العمل على فكرة ما، والبحث فيها لأسباب أخرى مختلفة عن الثقة في أن الفكرة دي غالبا صحيحة. بشكل أوضح، من الجايز جدا أن يسعى الفرد وراء فكرة ما لا يقبلها على الإطلاق. من الممكن أن يعتقد الفرد أن لو فكرة ما صحيحة النتيجة والعائد هيكون كبير، أو من الممكن أن يعتقد الفرد أن فكرة ما غير صحيحة لكن لابد على الأقل من البحث فيها واستكشافها. وفي عدد كبير من الأسباب اللي ممكن أن تدفع الباحث للعمل على أو السعي وراء فكرة بالرغم من عدم وجود اعتقاد لديه سواء راسخ أو شكوكي في صحة الفكرة دي. لاودن وضع التفريق ما بين القبول والسعي في قلب عملية صناعة القرار داخل العلم، ووضع مجموعة واضحة ومحددة من القواعد على العكس من لاكاتوش. بالنسبة للاودن، من العقلاني دائما السعي وراء تقاليد البحث ذات المعدل الأعلى في التقدم وحل المشكلات، لكن ليس معنى ده أن لابد أن نقبل الأفكار الأساسية داخل هذه التقاليد البحثية. قبول النظريات والأفكار بيتم على مستوى قدرتها العامة على حل المشكلات وليس بمعدل التغير، وربما يجب أن نقبل ببعض من الحذر النظريات اللي لديها أعلى مستوى من قوة حل المشكلات. الأمر اللي بيفسر لماذا قد يميل العلماء لقبول الأفكار في تقاليد البحث السائدة، لكن في نفس الوقت قد يعملوا على تقاليد بحثية هامشية لكن معدل تقدمها وتطورها أعلى مقارنة بالتقاليد السائدة والراسخة. بالنسبة للاودن، القرار ده عقلاني. لو تصورنا تقليد بحثي معدل تقدمه بطيء في الوقت الحالي، لكن هناك أسباب ودوافع جيدة للاعتقاد في أن معدل تقدمه قد يتحسن في المستقبل. هل من المفروض أننا نكمل البحث فيه أم نتركه لصالح العمل على التقليد اللي معدل تقدمه أعلى في الوقت الحالي؟ لاودن جادل أن التفريق ما بين القبول والسعي قد يساعد في حل الإشكالية دي، لكنه لم يحاول وضع قواعد للتعامل مع كل حالة، بما في ذلك الحالات اللي قد يحالف الباحث فيها الحظ السيء. شبح الأزمة المعرفية لفلسفة العلم بدأ يخيم علينا، لأن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، إيه هي المشاكل الأساسية والعامة اللي فلسفة العلم من المفروض أن تتعامل معها؟ مش من الواضح إيه هو نوع المبادئ اللي المفروض فلسفة العلم تضعها؟ هل هي قواعد وإجراءات معقدة زي اللي حاول أن يضعها لاودن؟ وفي الحقيقة، طرح لاودن المعياري لعملية صناعة القرار داخل العلم من خلال التنافس بين التقاليد البحثية كان قوي ومثير للإعجاب. لاكاتوش ولاودن قدموا طرح بيركز على فكرة تقرير العلماء الاختيار ما بين مجموعة من الأفكار أو النظريات العلمية المتنافسة داخل مجال علمي واحد، وأي منها قد ينضم إليه. لكن في سؤال آخر مهم يبدو أن أي منهم لم يطرح، وهو هل عدد العلماء العاملين على نظرية ما، برنامج بحثي أو تقليد بحثي ما له تأثير على القرار ده؟ يبدو أن كل من لاكاتوش ولاودن شافوا أن لا توجد مشكلة أن نظرياتهم وأطروحاتهم قد توجه كل الباحثين للعمل على نموذج بحثي واحد طالما كان أنجح من النماذج الأخرى. لكن النتيجة دي قد تكون مضرة، لأن العلم في حالة أفضل لو كان هناك آلية داخل البحث العلمي من الممكن فيها الرهان على أكتر من فكرة في نفس الوقت. لو الفكرة دي صحيحة، السؤال المعرفي حول ما يجب أن تهتم به فلسفة العلم قد يختلف بشكل كبير، ويصبح ما هو أفضل توزيع للعلماء العاملين داخل مجال ما على البرامج والتقاليد البحثية المختلفة. في طريقتين للإجابة على السؤال ده. الأولى باللجوء للاختيارات الفردية، هل أفضل بالنسبة لي كعالم أو باحث ما العمل على برنامج بحثي مقارنة ببرنامج آخر؟ وطريقة أخرى هو النظر لتوزيع الباحثين على البرامج المختلفة، هل هناك ازدحام حول برنامج ما مقارنة بالبرامج الأخرى؟ لكن إجابة أخرى على التساؤل ده قد تكون ما هي أفضل طريقة لتوزيع الباحثين على البرامج البحثية المختلفة لتعظيم المنفعة العلمية العامة. الأمر المثير للسخرية إن بالرغم من أن كوهن في هيكل ثوراته العلمية لم يعتقد أن داخل العلم في تصارع ما بين النماذج الفكرية والثورة والانتقال هو السمة السائدة، إلا أنه كان مدرك لمشكلة توزيع الباحثين على النماذج البحثية كإشكالية أكثر من لاكاتوش ولاودن، وجادل أن قوة العلم في قدرته على توزيع المخاطرة بفتح المجال أمام العلماء لصنع قرارات مختلفة، خصوصا وقت الأزمات وتحول النموذج الفكري. الفوضى المعرفية Epistemological Anarchism. أحد أكثر فلاسفة العلم إثارة للجدل والشطح بالأفكار الفلسفية في فترة ما بعد كوهن هو فيلسوف العلم الأمريكي النمساوي بول فيربيند، اللي اتحول من دراسة العلم للفلسفة بعد الحرب العالمية الثانية، وقضى معظم حياته في تدريس الفلسفة بجامعة بيركلي بكاليفورنيا. في بداياته فيربيند كان متأثر جدا بكارل بوبر وعمل معه في الخمسينات، لكن في بداية الستينيات بدأ يجمح بأفكاره ناحية رؤى مغامرة، وأثر وتأثر بشكل كبير في أفكار كوهن. من الممكن تلخيص أفكار فيربيند اللي طرحها في كتابه الأهم ضد الطريقة Against Method اللي نشره سنة 1975 في فكرة واحدة، الفوضى المعرفية Epistemological Anarchism، فيلسوف الفوضوية المعرفية ضد كل الأنظمة والقواعد داخل العلم. العلماء الناجحين عندهم عقلية مغامرة وخلاقة، بيستخدموا أي شيء وأي طريقة من أجل الاكتشاف والسعي وراء المعرفة، وأي محاولة لوضع منظومة قواعد لعمل العلم بتحجم الطاقة الخلاقة دي. فيربيند جادل إن لو نظرنا في تاريخ العلم، العلماء الناجحين دائما ما كانوا على استعداد لكسر القواعد والقوانين اللي بيضعها الفلسفة، والقاعدة الوحيدة اللي من الممكن أن نثق أنها لن تعيق تقدم العلم هي كل شيء مباح. طبعا فيربيند في طرحه كان أكثر موضوعية من الوصف ده، واستخدم مجموعة من الأفكار حول اللغة العلمية والحالة النفسية وقت الملاحظة. على نفس نهج كوهن اعتقد أن النظريات العلمية المتنافسة غير قابلة للمقارنة من الناحية اللغوية linguistically incommensurable، ارجع لحلقة الثورات العلمية، وجادل أن الملاحظات العلمية محملة بافتراضات نظرية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها اختبار حقيقي محايد. لكن الأفكار دي ما كانتش قائمة على حجج قوية أو مقنعة حول اللغة العلمية، وبالتالي ما اكتسبتش قوة إقناعية كبيرة. المثير في الأمر أن فيربيند نفسه في أول كتابه طلب من القارئ عدم الثقة في الأفكار اللي هيطرحها في الكتاب، وأن فيلسوف الفوضى المعرفية قد يستخدم المنطق والعقلانية لزعزعة العقلانية نفسها. على أي حال، فيربيند جادل أن العلم هو أحد جوانب الإبداع البشري، وبالتالي الأفكار العلمية والتغير العلمي لابد من تقييمه بناء على المفهوم ده. فيربيند بيجادل أن العمل البشري في مجموعه بما في ذلك العلم إبداعي ونتاج تطور الإبداع والأفكار الخلاقة، ولا يجب السماح لأي شيء بالوقوف في طريق العملية دي. أفكار فيربيند وتركيزه على القيم والعمل الإبداعي أثرت بشكل كبير في قراءاته لأعمال الآخرين، وفي ورقة بحثية بعنوان مواساة المتخصص Consolations for the Specialist نشرها سنة 1970 أظهرت أفكاره كأحد أهم الناقدين إدراكاً لعمل كوهن. معظم فلسفة العلم زي ما شفنا قبل كده شافوا خطر محدق على العلم والعقلانية في أعمال كوهن، لكن فيربيند شاف العكس، وشاف أن كوهن بيحفز العلماء أن يعملوا بآلية وميكانيكية منظمة، وأنه بيمجد روتين عقلي ممل أطلق عليه العلم المألوف أو الطبيعي Normal Science، وعملية تعليمية بتنتج علماء تقليديين، وأن كوهن بيشجع أسوأ الاتجاهات في علم القرن العشرين، اتجاه العلم كوظيفة والعلماء مجرد موظفين ضيقي الأفق والحدود، مجرد آلات لتنفيذ الأفكار المألوفة، بيتجنبوا المخاطرة والأفكار الغير تقليدية. لو فاكر من الحلقة اللي فاتت لما قلتلك أن من أكتر الإشكاليات اللي بتواجه قارئ أعمال كوهن وأطروحاته هو التفريق ما بين ما هو وصفي descriptive وما هو معياري normative، أو بصورة أبسط التفريق بين ما هو قائم أو الحالة الكائنة في مقابل ما يجب أن تكون عليه الأشياء. فيربيند شاف أن الغموض ده في طرح كوهن كان أمر متعمد لغويا لتأسيس صورة إيجابية في عقل المتلقي عن أكثر صور العلم انتشارا، وجادل أن العقلية اللي بيحاول كوهن تشجعها هتقود لتوابع أخلاقية في العمل العلمي. ده بالإضافة لأنه جادل أن كوهن كان مخطئ حول دور العلم المألوف أو الطبيعي في تاريخ العلم، وطبقا له النماذج الفكرية تقريبا لم تؤسس أبدا السيطرة اللي وصفها كوهن، ودائما عبر تاريخ العلم ما كان هناك باحثين مغامرين بيعملوا خارج المؤسسة السائدة على أفكار جديدة. في الحقيقة فيربيند لم يكن كما يحلو للكثيرين من المفكرين تصويره كعدو للعلم، لكنه كان عدو لنوع معين من العلم. وطبقا له في القرن السابع عشر العلم كان صديق الحرية والإبداع، وكان في موقف المقاومة والصدام مع الكنيسة الكاثوليكية اللي تمثلت في الأفكار التقليدية المألوفة الغير إبداعية، وكان شديد الإعجاب بالمغامرات العلمية اللي حدثت في تلك الفترة، خصوصا أبحاث جاليليو. لكن العلم اليوم طبقا له لم يعد علم جاليليو، وانتقل من طيار المقاومة والحرية لطيار العدو اللي هو طيار الرتابة والمألوف. العلماء أصبحوا نمل بشري، مجرد آلات غير قادرة على التفكير خارج إطار المألوف والقائم اللي يتدربوا عليه. وسطوة العلم داخل المجتمع بتهدد تحويل الإنسان على حد تعبيره إلى آلات بائسة غير ودودة، بلا سحر أو إبداع. وفي كلمته الختامية في كتابه ضد الطريقة أعلن أن المجتمع يجب أن يتحرر الآن من قبضة المؤسسة العلمية المستبدة، تماما كما تحرر في الماضي من قبضة المؤسسة الدينية المستبدة. ضد الطريقة Against Method. الجدلية التاريخية كانت الأهم والأقوى في طرح فيرباند في عمله الأهم وواحد من أكثر الكتب إثارة للجدل في القرن العشرين، ضد الطريقة Against Method، اللي طبعا مش محتاج أقول لك لو كنت بتبحث عن مغامرة عقلية شيقة ومثيرة يجب أن تقرأه في أقرب فرصة ممكنة. في جزء كبير من الكتاب فيرباند اعتمد على المناقشة التاريخية لجدال جاليليو ضد علماء المنظومة الأرسطوطالية المنافسة في بدايات القرن السابع عشر. جاليليو دافع عن حقيقة ادعاءات كوبرنيكس بأن الأرض بتدور حول الشمس بدلا من العكس، الفكرة السائدة وقتها. وأحد أهم التحديات اللي جاليليو كان لابد أن يواجهها هي الحجة البديهية من خبرات البشر ضد فكرة أن الأرض بتتحرك، أو زي ما أطلقنا عليها جدلية البرج Tower Argument. لو ألقينا بكرة من فوق البرج بتسقط بجانبه، بالرغم من أن البرج طبقا لطرح كوبرنيكس تحرك مسافة كبيرة في دائرة وقت سقوط الكرة في الهواء. كل تجاربنا اليومية بتشير إلى أن الأرض ثابتة وغير متحركة. دي مش جدليات من الحكمة الأرسطوطالية أو من التعاليم الدينية، لكن من تجارب البشر اليومية. وبالتالي البشر في القرن السابع عشر كان عندهم أسباب قوية لرفض الفكرة ومقاومة جاليليو، لكن جاليليو رفض الجدليات دي في عمله الأهم حوار حول النظامين الرئيسيين للكون Dialogue Concerning the Two Chief World Systems اللي نشره سنة 1632. وبصبر غير تقليدي حاول أن يظهر النموذج الكوبرنيكي متناسق ومتفق مع كل تجارب الحركة اليومية اللي بيعيشها كل البشر. لو الأرض في حالة حركة، إذن الكرة الساقطة من البرج ستكون تحت تأثير مجموعة من الحركات بتتحرك في حركة سقوط تجاه الأرض، لكنها في نفس الوقت بتتحرك في حركة دائرية كبيرة مع البرج والأرض. وفي تجاربنا اليومية قدرتنا الإدراكية للحركة غير قادرة على التفريق عندما يكون البرج في حالة حركة دائرية مع الأرض. طبقا لفيرباند اللي كان على جاليليو القيام به وقتها هو خلق طريقة جديدة لوصف الملاحظة في الطبيعة فيها وصف الحركة الظاهرة للعين متسقة مع فرضية النموذج الكوبرنيكي. وقتها بس تصبح فرضية كوبرنيكس مقبولة، أي أن للعلم كان لابد أن يقوم به في تلك الحالة وحالات أخرى مشابهة هو كسر قيود الرؤية الكونية World View القديمة اللي أثرت حتى على أبسط طرق وصف الملاحظة. العلم عند فيرباند هو دايما مسألة مواجهة التحدي بدلا من مجرد اتباع الملاحظة. دي أحد الأمثلة البسيطة اللي شافها فيرباند واسعة الانتشار، مجموعة المبادئ التجريبية البسيطة اللي بيحاول الفلاسفة الزج بيها في طريق العلم. لو أخذ بيها جاليليو والمجتمع العلمي في القرن السبعتاشر يبدو أنها كانت هتدفعهم لرفض نظرية علمية هي الأصح والأكثر قبولا الآن وسط كل العلماء والبشر، وهي دوران الأرض حول الشمس. الفلاسفة بيعتقدوا بحسن نية أن العلم ناجح بسبب اتباعه للملاحظة وبيحاولوا تعميم الفكرة دي، لكن التاريخ من وجهة نظر فيرباند بيشير إلى أن المبادئ العامة اللي الفلاسفة بيريدوا تعميمها قد تقودنا في الاتجاه الخاطئ. بالرغم من أن كتاب فيرباند مليء بالتعليقات الساخرة المستفزة المبالغة بل والمهينة أحيانا، إلا أن هي دي الفكرة العامة البسيطة المسيطرة على كتابه. مبادئ الطريقة العلمية والاستراتيجية العامة في القرن 17 اللي بتعمل على تأكيد النظرية من خلال الاختبار كانت ضد جاليليو، اللي اضطر أنه يصنع ادعاء ضخم جدا بضرورة إعادة النظر في التجربة والخبرة اليومية للفرد العادي. باعتبار المقاييس دي وتطبيق الرؤى الفلسفية التقليدية حول كيفية عمل العلم وخاصة الطريقة التجريبية، غالبا ما كنا هنتمسك بطرح الأرسطوطالية بدلا من الرهان على طرح جاليليو. لكن فايرباند لم يتوقف بالحجة عند هذا الحد، وبالغ في تطويرها لمبدأ عام من الصعب جدا على الأقل بالنسبة لي الدفاع عنه والوقوف بجانبه، وقال في ضد الطريقة: لهذا أنصح الفرد بالميل ضد العقل في أي ظرف من الظروف، لأن العلم قد يستفيد من هذه النزعة الغير عقلانية أحيانا. بصورة أخرى، فايرباند بيدعي أن من الممكن أن بعض القواعد أو المبادئ تخطئ في تطبيقها، ولا بد إذن من تجنبها تماما. الإدعاء ده طبعا يبدو جنوني، يعني مثلا لو عاوز توصل في مكان ما في توقيت ما، غالبا ما هتبحث عن وسيلة مواصلات توصلك في الوقت المناسب. فرضية ان من الممكن ان وسيلة المواصلات دي قد تحدث فيها مشكلة، مثلا حادثة او عطل ما او السائق يخطف الركاب، كلها فرضيات جائزة، لكن ما فيش اي فرض عقلاني هينظر للاحتمالات دي على انها كافية، لانه يلغي قاعدة ان وسيلة المواصلات الاسرع هي الافضل لايصاله للمكان في الوقت المناسب. كل تطبيقاتنا اليومية لقواعد التصرفات العقلية بتفترض حكمنا على احتمالية نتائج التصرفات دي، أيا منها غالب الحدوث، وأيا منها قليل الحدوث، وأيا منها نادر إن ما كانش مستحيل الحدوث. وأحيانا قد نكون قادرين على وضع قيمة كمية على احتمالية الحدوث، لكن في كثير من الأحيان قد نكون غير قادرين على هذا ونعتمد على تقديرنا النسبي للأمور. في التصرفات العقلانية لا يوجد شيء مضمون، لكن ما زالت بعض القواعد مبررة بالرغم من هذا. نظرية الاحتمالات لبايشن، بايشن ثيري، قائمة على الفكرة دي، وحنرجع نناقشها في حلقات مستقبلية. والأمر الصحيح بالنسبة لتصرفات الأفراد اليومية صحيح أيضا بالنسبة للعلم. فكرة أن مجرد احتمال قاعدة ما تقود لتوابع سيئة لا تثبت كثيرا. إحنا محتاجين أكتر من مجرد احتمال قبل ما نكون مبررين في الشك في مبدأ ما. العلم فعلا ربما يستفيد من كل صور القرارات الغريبة والغير مألوفة، لكن ربما ليست كافية. إذن أصبحنا أمام مزيج من أفكار جيدة وأخرى سيئة في طرح فايرباند، ومش من الأمانة الفكرية ومنهج البحث عن الحقيقة أيا كان مصدرها أن نتجنب قوة المثال التاريخي اللي طرحه فايرباند، وإن فعلا لو طبقنا مبادئ فلسفة العلم العامة حول التجريبية في القرن 17 النتيجة غالبا ما كانت ترجيح النموذج الأرسطوطالي على الكوبرنيكي. لكن في نفس الوقت بكل تأكيد لا توجد أدلة كافية على أن النظريات الفلسفية المتطورة بشكل كافي تتقود المجتمع العلمي للقرار الخاطئ. في أقل تقدير لو اتبعنا قواعد لاودن كان بعض العلماء سيسعى وراء برنامج جاليليو البحثي بناء على ازدياد معدل قدرته التفسيرية، ومع مرور الوقت كان سيصبح من العقلانية قبول طرح جاليليو. المثابرة والانتشار في العلم، Scientific Tenacity and Proliferation. فايرباند اعتقد أن العلم بيستفيد من وجود تنوع كبير في الأفكار ووجهات النظر البديلة. في ورقته البحثية اللي نشرها سنة 1990 عن فلسفة كل من كوهن ولاكاتوش، فايرباند اقترح مبدئين من الممكن أن يقودوا عملية البحث العلمي. الأول هو مبدأ المثابرة، Principle of Tenacity، اللي جادل فيه ان لابد للعلماء من التمسك بالنظريات الجذابة بالرغم من المشاكل اللي من الممكن تقابلها في البداية واعطائها فرصة. لكن لو كل الباحثين اتبعوا المبدأ ده لن يتغير شيء. علشان كده فايرباند بيضيف المبدأ التاني، مبدأ الانتشار، Principle of Proliferation، اللي بيدفع فيه الباحثين لصياغة نظريات وافكار جديدة. كوهن تصور ان انتشار الافكار الجديدة هو بداية الازمات، لكن فايرباند شاف ان دي الصورة المثالية عن العلم، جماعة من الناس بتعمل على تطوير نظريات قديمة والعمل على صياغة نظريات جديدة. بعض العمل مطلوب لتطوير الأفكار والنظريات الحالية، لكن هذا لا يجب ان يتعارض مع العمل الخلاق لصناعة أفكار جديدة. فير باند ادعى ان افكاره مستقاه من تقاليد وافكار الفيلسوف والسياسي جون ستيوارت ميل في عمله الخالد عن الحريه On Liberty اللي نشره سنه 1859، وجادل فيه ان المجتمع اي مجتمع بيستفيد من تنوع الافكار وطرق الحياه. انتشار وتعدديه الافكار والنظريات الجديده بيخلق سوء من الافكار، فيها افكار عديده ومتنوعه متاحه والافضل يسود. فير باند جادل ان البشر قادره على رؤيه حدود ونقاط ضعف الافكار والنظريات فقط عند محاوله الخروج عليها على الاقل بصوره مؤقته. صياغه وجهه نظر جديده اصليه ومبتكره ضد الافكار المالوفه عندنا وغير قابله للنقد عاده ما بيكون بدايه التقدم. الامور اللي بنعتقد انها حقائق ثابته established facts حتى الحقائق الملاحظه منها عاده ما بتكون محمله بنظرياتنا ومعتقداتنا ليدن وتصوراتنا القديمه عن الواقع. اي وجهه نظر خارجيه غير مالوفه مفيده. النظريات البديله وحتى وان كان بها كم هائل من المشاكل بتوفر هذا النوع من مصادر لوجهات نظر خارجه عن المالوف. فكره سوق الافكار ووجهات النظر الخارجيه الغير مالوفه فكره قويه جدا، لكن فير باند ترك فكره مهمه جدا اضعفت طرحه بشكل كبير، وهي فكره قابليه رفض او اقصاء الافكار. منظومه فير باند لو اتبعها العلماء ستتراكم الافكار في كل مجال علمي بلا نهايه، لان لا توجد طريقه لرفض الافكار والنظريات، وبعض الافكار مع الوقت ستصبح ممله وسيتم التخلص منها لمجرد انها ممله ليس الا. لكن بجانب الملل لا توجد طريقه او عمليه اخرى للتخلص من الافكار، والسؤال هيصبح الان ازاي هنطبق النظريات المتراكمه دي على المشاكل العمليه؟ ازاي هنصنع مركبه فضاء او نركب دواء او حتى نبني كوبري؟ اي من النظريات والافكار دي هنستخدم؟ اكيد مش اكتر الافكار ابداع. في الحقيقه فير باند ما قدمش اجابه شافيه ابدا على التساؤل ده. لو فعلا كل المطلوب من العلم انه يكون مجتمع من المناقشات الخلاقه حول افكار ابداعيه، اذا وصفه فير باند هي المناسبه، والعلم وقتها هيصبح زيه زي الفن. لكن لو مهمه العلم هي ارشادنا لحل مشاكل عمليه، اذا طريقه فير باند يبدو انها غير مناسبه تماما. لو العلم يجب تطبيقه لحل المشاكل في الواقع، إذن لابد من وجود آلية اختيار في العلم، آلية لرفض الأفكار. آليات خلق وانتشار الأفكار البديلة مهمة وجزء أساسي من العلم، لكن آليات الاختيار والرفض على نفس القدر من الأهمية. منظومات التغير العلمي Frameworks of Scientific Change. عملية التغير داخل العلم اللي ناقشناها من بداية سلسلة فلسفة العلم حتى اللحظة غلب عليها فكرتين أساسيتين أو مستويين رئيسيين. واحد، التغير داخل حدود إطار منظومات العمل القائمة. اثنين، التغير على مستوى المنظومات نفسها. لكن طريقة أخرى لوصف عملية التغير داخل العلم بدل من رؤيتها كعمليتين مستقليتين، بيشوف التغير كعملية واحدة موحدة للتغير العلمي لا يوجد فيها فرق كمي بين هذين النوعين. النوع ده كارل بابر كان أهم أنصاره، اللي شاف ان التغير العلمي دائما نفس العمليه، دوره غير منتهيه من التخمين والضحط conjecture and refutation، بتعمل على مستوى تغيير التفاصيل داخل النظريه وايضا على مستوى التغيرات الجوهريه في الرؤيه الكونيه. اما كوهن على النقيض شاف نوعين مختلفين جوهريا لعمليه التغير داخل العلم، تغير داخل النماذج الفكريه paradigms وتغير ما بين النماذج الفكريه من خلال عمليات مختلفة تماما عن الأولى. النموذج paradigm هو تقريبا منظومة العمل داخل مجال علمي ما. التغير داخلها بيتم من خلال المبادئ اللي وضعها النموذج لإحداث التغير داخله. ولأن النماذج الفكرية المختلفة بتضع تلك المبادئ والقواعد لإحداث التغير، بيصبح التحول من نموذج لآخر مشكلة كبيرة ومن الصعب وصفه، وبيتحرك خارج إطار القواعد لأن لا يوجد نموذج هيضع قواعد التحول عليه، وبالتالي بتكون عملية غير منظمة تماما. إذن بابر وكوهن اختلفوا جوهريا حول طبيعة التغير العلمي، سواء كان بيحدث بشكل موحد أم بيحدث على مستويين. اختلاف آخر ما بين الفلاسفة حول عملية التغير العلمي كان بين كارن وكواين. كارن استخدم مصطلح المنظومة اللغوية Linguistic Framework للتفريق ما بين النقلات والتغيرات الحادثة داخل المنظومة والحادثة خارجها أو عليها. المبادئ الأساسية للمنظومة بتظهر في صورة جمل تحليلية analytical sentences لو تم تحديدها بدقة. أما التغير داخل المنظومة بيشتمل على عملية تقييم واختبار الإدعاءات الاصطناعية أو التركيبية synthetic. بالنسبة لكارب من الممكن وجود عدد كبير من منظومات العمل العلمية والباحثين والعلماء قد يتحولوا ما بينها، لكن هذا التحول بتحكمه عملية مختلفة عن التحول داخل منظومة العمل الواحدة. التحول ما بين منظومات العمل غير مرتبط بنتائج واقعية محددة، لكنه مرتبط أكثر بالتقييم العملي للفايدة العامة من تلك المنظومة. منظومات عمل كارب أبسط بكتير من كوهن. القواعد الأساسية اللي بتحكم التغير فيها قواعد لغوية ومنطقية وليست قوانين أو مبادئ علمية. أما فيلسوف التحليلية الأمريكي الأشهر كواين في كتابه المهم عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism اللي نشره سنة 1951 جادل ضد فكرة كارب عن الرؤية الطبقية للغة والمعرفة، وشاف أن كل التغيرات اللي بتحدث لمنظومة اعتقادنا كبشر سواء كانت صغيرة أم كبيرة قائمة على نفس نوع التفكير الكلي داخل شبكة معتقداتنا، أو بصورة أبسط إحنا بنستوعب التجربة عن طريق إجراء أقل عدد ممكن من التغيرات على شبكة معتقداتنا وإبقاء نظريتنا للعالم بسيطة قدر المستطاع، وبالتالي لا يوجد فرق بين التغيرات داخل والتغيرات بين الأطر أو منظومات العمل العلمي. إذن إحنا قدام مدرستين من التفكير في عملية التغير العلمي، مدرسة ترى التغير كعملية واحدة موحدة وأخرى ترى التغير كعمليتين مستقلتين. في الحقيقة في النصف الثاني من القرن العشرين كتير من فلسفة العلم والعلماء كانوا مقتنعين أكثر برؤية كواين الكلية هولزم إذا طرحها بناء على رؤية عامة لعملية العلم وليس بالتحديد على تاريخ العلم أو حوادث مقتبسة منه زي ما عمل بابر وكوهن. ويمكن أكثر أطروحاته قوة هو أنه مفيش طريقة لتحديد التغير داخل المنظومة والتغير خارج المنظومة بطريقة علمية لا تحاول التهرب من المشكلة. وعلى الجانب الآخر كوهن لم توجد لديه مشكلة في التفريق ما بين العلم المألوف normal science والتغيرات الثورية، وشاف عمليتين التغير داخل العلم كحقيقة تاريخية. فيلسوف العلم الأمريكي المعاصر مايكل فريدمان في كتابه المهم ديناميات العقل Dynamics of Reason اللي نشره سنة 2001 جادل إن كوهن كان على صواب في طرحه وكواين كان مخطئ، وأكمل إن بالنظر لحلقات التطور في تاريخ العلم هيكون واضح جدا بالنسبة لنا منظومات العمل المختلفة والانتقال داخلها وما بينها كعمليتين مختلفتين للعلم، وهيكون من السهل علينا فهم كيف يتطور العلم بالنظر إلى تاريخه. وشاف إن مشكلة كواين في إنه غير قادر على رؤية معالم واضحة ما بين نوعين التغير هو إن معاييره لهذه الحدود صارمة للغاية. هل فعلا إنكار كواين لرؤية عمليتي التغير كان مبرر؟ الفيلسوف الأمريكي توماس ريكتس في ورقة بحثية بعنوان العقلانية الترجمة ونظرية المعرفة الموحدة Rationality, Translation and Epistemology Naturalized نشرها سنة 1982 دافع عن كواين وحاول التوضيح والاستفادة في رؤية كواين ضد التغير العلمي من خلال عمليتين. يعني لو تصورت مثلا ان عالم ما وضع مجموعة من القواعد الأساسية لعملية البحث العلمي اللي بيقوم بها ولصقها على باب المختبر اللي بيعمل فيه، المبادئ دي قد تتغير وبالتالي العالم هيغير ورقة المبادئ الملصوقة على باب المختبر، وقتها قد يدعي ان المبادئ دي تغيرت من خلال عملية خاصة. وفي الحالة دي كواين لابد انه يقبل ان عملية التغير العلمي ذات مستويين، لكن المبادئ الملصوقة على باب المختبر من الممكن ان تتغير داخل المختبر بالرغم من ان العالم لم يغير الورقة الملصوقة على باب المختبر. وطالما بقت العملية اللي حدث بها التغير لمعتقدات العالم واحدة، اذن كواين محق حول رؤيته الكلية عن طبيعة الاختبار. العملية البراغماتية لإحداث تعديلات من أجل تجنب الملاحظات الغير متوقعة والحالات الغير مفسرة هي كل ما يحدث في العلم سواء كانت الأفكار ملصوقة على باب المختبر أم لا. لا يوجد أي معنى في أن التحركات والتغيرات داخل المنظومة تسترشد بالوقائع والتغيرات خارج المنظومة، كل التغيرات بيتم إجراءها على أي اعتقاد تنتج عن نفس النوع من التغيرات والتعديلات على شبكة المعتقدات الكلية. واضح أننا رجعنا مرة تانية لسؤال الاختبار والتحقق confirmation علشان نقدر نجاوب على سؤال إن كان التغير العلمي يحدث من خلال عملية واحدة أم اتنين داخل العلم. على أي حال بشكل عام يبدو أن فكرة كوهن عن العمليتين المختلفتين للتغير العلمي لاقت نجاح أكبر من طرح كواين، وأصبح هناك رؤى أخرى على نفس النهج زي ما شفنا طرحها لاكاتاش أو لاودن للتغير، مختلفة في تفاصيلها لكن جوهرها واحد، وهو أن التغير في العلم يحدث من خلال عمليتين. وفي الحقيقة المنطقة دي في فلسفة العلم أصبحت حية بالمناقشات مؤخرا، والموضوع قد يفرض له حلقات كاملة من كلام فلسفة، وشبح إيمانويل كانت مخيم على تلك المناقشات لأنه كان أول من طور رؤية مفصلة لإطار عقلي يرشد عملية البحث التجريبي، اللي جادل فيه أن الإطار الأساسي لفهم العالم واحد وثابت وموحد في عقلانية كل البشر، ولن نقدر أبدا على الهروب من هذا الإطار، ولن نريد الهروب منه حتى وإن استطعنا ذلك. خلال القرن العشرين كتير من الفلاسفة رأوا فكرة خريطة عقلية أو إطار ومنظومة عمل بحثية فكرة جذابة جدا، لكنهم أصروا على أن المنظومات والأطر دي من الممكن تغيرها وليست واحدة أو ثابتة عبر كل الثقافات. على أي حال مش كل فلسفة العلم من الممكن تصنيفهم على أنهم من داعمي رؤية التغير العلمي من خلال عملية واحدة أو عمليتين. فيرباند مثلا أحد الحالات الخاصة دي، لأن بالرغم من أن إدراكه للقوة النفسية لمنظومات العمل الكونية واللغوية الواحدة، إلا أنه أصر على أن الفرد المبدع قادر دائما على مقاومة حدود تلك المنظومات. وبابر كمان رفض فكرة الأطر والمنظومات القيود على الفكر والمعرفة، وأطلق عليها أسطورة الإطار The Mass of the Framework. فيرباند لم يرى المنظومات وهمية أو أسطورية، لكنه شاف أن من الممكن بل ولابد من مقاومة حدودها والتغلب عليها. رؤية أخرى طرحها الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر جاليسون في كتابه المهم الصورة والمنطق ثقافة مادية للفيزياء الفلكية Image and Logic A Material Culture of Microphysics اللي نشره سنة 1997، وجادل فيه إن عادة التغيرات الجوهرية داخل العلم غير متوافقة مع بعضها، على النقيض من كوهن اللي وصف عملية التغير كعملية متناغمة متسقة في وقت واحد Simultaneous Change في الأفكار النظرية طرق الأدوات المعايير القياسية والبيانات الملاحظة. جاليسون جادل إن داخل الفيزياء مثلا التغيرات الجوهرية في التقاليد التجريبية عادة ما بتحدث بشكل غير متناغم أو متسق في وقت واحد Non-simultaneously مع التغيرات الحادثة في النظريات، ده بسبب الاستقلالية الجزئية لتلك الجوانب داخل عملية العلم الحادثة على إطار كبير، وبالتالي التغيرات والتحولات النظرية الكبرى بتتم لأن هناك جوانب أخرى من عملية البحث لن تتغير في نفس الوقت، أي أن الثورة والتحول العلمي بيحدث بشكل أبطأ وأكثر تدريجيا من اللي وصفه كوهن. وهناك طرق متعددة من الممكن أن يستخدمها العلماء داخل منظومة البحث العلمي في مجال واحد من أجل مناقشة التحول المرحلي أو الجزئي من منظومة لأخرى بطريقة منظمة. طرح جاليسون بيظهر لنا أن هناك صور مختلفة بديلة لم تطرح بعد في إطار فلسفي لعملية التغير العلمي، وأن لابد لنا وأن نهجر فكرة أن التغير لابد أن يتم إما عن طريق عملية واحدة زي ما اعتقد بابر، كواين وفيرباند، أو عمليتين كما اعتقد كارند، كوهن، لاكاتاش، لاودن وفريدمان. الواقع أكثر تعقيدا والأطر المختلفة لها أدوار مختلفة. مش من المفروض أننا نعتقد أن إطار كانت الفكري بيلعب نفس الدور في تقاليد لاودن البحثية مثلا، دول شيئين مختلفين تماما. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم الأمريكي زيت لورينزو Lorenzo's Oil اللي تم إنتاجه سنة 1992، والمأخوذ عن قصة حقيقية لأوغاستو أودن وزوجته ميكيلا أودن والدي الطفل لورينزو المصاب بمرض ALD، وأصبحوا مشهورين بعد تطويرهم للعلاج مثار الجدل الكبير داخل المجال الطبي لمرض ALD المعروف بزيت لورينزو بعد رحلة صراع طويلة مع مرض ابنهم. من خلال قصة الفيلم حاولت أعرض لك صورة خارجة عن المألوف عن قواعد وبروتوكولات البحث العلمي. والدي لورينزو كانوا في سباق مع الزمن من أجل إنقاذ حياة ابنهم، ولم يكونوا علماء أو أطباء مدربين، لكن بالمثابرة البحث والانتشار بالأفكار في عدد من الاتجاهات الخارجة عن السياق زي ما طرح فيرباند نجحوا في تطوير زيت قادر على تقليل نسبة الأحماض الدهنية طويلة السلسلة حتى تصبح في معدلاتها الطبيعية في جسم ابنهم وإنقاذ حياته من الموت. في رحلة بحثهم خرقوا العديد من قواعد اختبار العقارات الطبية الجديدة وطرق تطوير الفرضيات واختبارها، بل وحتى طرق جمع البيانات الإحصائية وبناء فرضيات قائمة عليها، لكنهم نجحوا في نهاية المطاف في سعيهم، وأصبح زيت لورينزو السبب في علاج آلاف الحالات المصابة بمرض ALD من بعده، وعاش لما أصبح عمره 30 سنة بعد أن توقع معظم الأطباء أن حياته هتنتهي في خلال عامين. وتكليل لجهود والديه عن اكتشافهم للعلاج وبحثهم الغير تقليدي أو مألوف، جامعة ستيرلينج منحت أوغاستو والد لورينزو درجة الدكتوراه الفخرية، اللي استمر في دعم جهود البحث العلمي من خلال تأسيس مشروع المايلين The Myelin Project الخيري لمساعدة ودعم مرضى الـ ALD. كل شيء جائز في البحث العلمي طالما كان الهدف هو الوصول للحقيقة. فيرباند استخدم الكلمات دي لرسم الإطار الفكري لمنظومته حول عملية التغير العلمي وطبيعة العلم، الأمر اللي أثار جدل واسع واتهام له من البعض بالعبثية اللي شافوا العلم منظومة من القواعد والبروتوكولات المحكمة الواجب اتباعها بدقة من أجل إحداث التغير العلمي. ودلوقتي فكر في أفضل النظريات العلمية اللي تعرفها. هل يا ترى التغير في النظريات دي دايما ما بيتم بناء على قواعد محددة وواضحة؟ وهل فعلا التغير العلمي ذو مستويين؟ تغير داخل المنظومة وتغير على المنظومة. هل فعلا كل شيء مباح في العلم طالما سيقود للحقيقة؟ وهل القواعد والقوانين العلمية فعلا عقبة أمام آليات الإبداع العلمي؟ لكن بدون قواعد وآليات الاختبار والرفض، العلم سيصبح نشاط إبداعي غير قابل للتطبيق. فكر تاني. في الحلقة الجاية هننتقل من البحث في أعماق الطريقة العلمية للمجتمعات العلمية، تركيبتها ومشاكلها، عن مجتمعات العلم، برامج البحث العلمي، الدراسات العلمية، وحروب العلم. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة فلسفة.